شفينا ظلت ذكر والهام دمها من تصر واحتارت ارضى بالفكر في ما الشريعة يوصف حس العطاش يعرفه والقربة يمكن تنصفه ماي شفينا ظلت تنذكر والهام دمها من تصر واحتارت ارضى بالفكر في ما الشريعه يوصف حس العطاش يعرفه والقربة يمكن تنصفه ماي خاض النهر قلب لظى ميت وجري بلهيبة من بردة زاد الظما واشتدت المصيبة خاض النهر قلب لظى ميت وجري بلهيبة من بردة زاد الظما واشتدت المصيبة تذكر في الخيم اختال وديعة وسكنة تنتظر لحظة رجوعا تذكر في الخيم اختال وديعة وسكنة تنتظر لحظة رجوعا تذكر خي ويتامى ورضيعة تذكر خي ويتامى ورضيعة رمى ماي النغر عام في الشريعة رمى ماي النغر عام في الشريعة شفينا ظلت الذكر والهام دمها من تصر واحتارت ارضى بالفكر في ما الشريعه يوصفه حس العطاش يعرفه والقربة يمكن تنصفه ماي شفينا ظلت تنذكر والهام دمها من تصر واحتارت ارضى بالفكر في ماي الشريعه يوصفه حس العطاش يعرفه والقربه يمكن تنصفه ماي خاض النهر قلب لظى ميت وجري بلهيبة مصيبة من بردته زادي الظامة واشتدت المصيبة خاض النهار قلبه لظى ميت واجري بلهيبة من بردته زادي الظامة واشتدت المصيبة تذكر في الخيم اخت الوديعة وسكنة تنتظر لحظة رجوعة تذكر في الخيم اخت الوديعة وسكنة تنتظر لحظة رجوعة تذكر خي ويتامى ورضيعة رمى ماي النهر عافي الشريعة تذكر خي ويتامى ورضيعة رمى ماي النهر عافي الشريعة رمى ماي النهر عافي رمى ماي النهر عافي شيفنا مثل ابو قضامي والقرب عنده شيما ورجولا ابو فاضل يوفي بعونه موقف بطولة وكل همة تتكامل جهودا بالقرب يوصل ويسقي الظعن مايا وجودا ما شفنا مثل ابو قضامي والقرب عنده شيما ورجولا ابو فاضل يوفي بعهوده موقف بطولة وكل همة تتكامل جهوده بالقرب يوصل ويسقي الظعن مايا وجوده حول على جيش العدا فشتتهم خلى الجثث فوق الجثث بالجملة يحصدهم لولا الخديعة والمفر حملة تفنيهم وكل جهة تحطته والغدر شيمتهم أول على جيش العدة وبسيفة شتتهم خلى الجثث فوق الجثث بالجملة يحصدهم لولا الخديعة والمفر حملة تفنيهم من كل جهة تحطته والغدر شيمتهم من كل جهة تحطته والغدر شيمتهم قطعة ويمينة ولي قطعة وبعد شماله جاه السهم في صدره والثاني في عيونه قطعة ويمينة ولي وبعد شماله جاه السهم في صدره والثاني في عيونه والقربة صوبه بالنبلة اللعينة والهام جرحه والانفجر جبينه والقربة صوابه في النبلة اللعينة والهام جرحه والانفجر جبينه قطعوا يمينه ولي قطعوا بعد شماله جاه السهم في صدره والثاني في عيونه قطعوا يمينه ولي قطعوا بعد شماله جاه السهم في صدره والثاني في عيونه والقربة صوبوها بالنبلة اللعينة والهام جرحوها والانفجر جبينة والانفجر جبينة والانفجر جبينة ما شفنا مثل بوقع عظامي والقرب عنده شيمة ورجولة أبو فاضل يوفي بعهودة موقف بطولة وكل همة تتكامل جهودة بالقرب يوصل ويسقي الضعنا يا وجودا ما شفنا مثل وقضامي والقرب عنده شيمة ورجولة أبو فاضل يوفي بعهودة موقف بطولة وكل همة تتكامل جهودة بالقرب يوصل ويسقي الضعن مايا وجودة حول على جيش العدة وبسيفة شتتهم خلى الجثث فوق الجثث بالجملة يحصيدهم لولا الخديعة والمفر حملات تفنيهم من كل جهات حاطته والغدر شيمتهم حول على جيش العدة وبسيفة شتتهم خلى الجثث فوق الجثث بالجملة يحصدون لولا الخديعة والمفر حملات تفنيهم من كل جهات حاطته والغدر شيمتهم قطعوا يمينا ولي قطعوا بعد شماله جاه السهم في صدره والثاني في عيونه قطعوا يمينا ولي قطعوا بعد شماله جاه السهم في صدره والثاني في عيونه والثاني في عيونه القرب صوبوها بالنبلة اللعينة والهام جرحوها والانفجر جبينة والقرب صوبوها بالنبلة اللعينة والهام جرحوها والانفجر جبينة والهام جرحوها والانفجر والهام جرحوها ويلين ويلي ويلين فجر ما يال على مغرى ويطيح على الغبرة ويفتح مال الزنود مبتون مايال على مهرة وطيح على الغبرة يفتح مال زنود مبتور يا حسرة حسرة نادى يا أخوي عجل جركني هشم وراسي والأجل حان جاء إلى المصرع شافه مقطع فصل شفوفه ما لذرعان نادى يا أخوي عجل جركني هشم وراسي والأجل حان جاء إلى المصرع شافه مقطع مفصل شفوفه ما له ذرعان والنبلة في عيونه والهامة مفضوخة والقربة ملقية والراية مطروحة والنبلة في عيونه والهامة مفضوخة والقربة ملقية والراية مطروحة والراية مطروحة نادى يا أخويا انكسر ظهري من بعد فقدك تشمت العدوان انت ما تدري عيلتي ضاعت شوكة انفلت راحت الاخوان نادى يا اخويا انكسر ظهري من بعد فقدك تشمت العدوان انت ما تدري عيلتي ضاعت شوكة انفلت راحت الاخوان راحت الاخوان راحت الاخوان والنبلة في عيونه والهامة مفضوخة والقربة ملقية والراية مطروحة والنبلة في عيونه والهامة مفضوخة والقربة ملقية والراية مطروحة والراية نادى يا أخويا انكسر ظهري من بعد فقدك تشمت العدوان انت ما تدري عيلتي ضاعت شوكة انفلت راحت الاخوان شوكة انفلت شوكتي شوكة انفلت شوكتي شوكة انفلت ناديت باليقين هيهات الأشرف والحسين عطشان ناديت باليقين هيهات الأشرف والحسين منك تعلمنا الفدا منك تعلمنا فنعم عباس الوفاه منك تعلم